الضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، مرضى فاشفنا، اللهم اشفنا. اللهم من حضر جمعنا هذا مريضا أو مبتلا، اللهم فاشفه يا ربنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار والمسلمين يا رب العالمين. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، واحم بلادنا وخليجنا وبلاد المسلمين، وانصر جنودنا وانصرنا على القوم المجرمين المتربصين. اللهم احفظ ولي أمرنا ملكنا سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك، وسددهم ورجالاتهم لكل خير يا رب العالمين، وأدم على بلادنا الأمن والأمان يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم.